ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، بدا العطاء ومدت القلب مني بالثبات والولاء. ربي قد عودتني بدا العطاء ومدت القلب مني بالثبات والولاء. بديها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، مقبل النجوى يجودا في الختام والبداية. بديها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، مقبل النجوى يجودا في الختام والبداية. بديها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، مقبل النجوى يجودا في الختام والبداية. ربي قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء. ربي قد عودتني فيض العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء. فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تتمتع لك وعلى تبغي الرعاية. فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تتمتع لك وعلى تبغي الرعاية. فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تتمتع لك وعلى تبغي الرعاية. ربي قد عودتني ومددت القلب مني بالثبات والولاء. ربي قد عودتني رضا العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء. هذه الدنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحفظن قلبي حصينا في مقامات الهداية. هذه الدنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحفظن قلبي حصينا في مقامات الهداية. هذه الدنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحفظن قلبي حصينا في مقامات الهداية. ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني، ربي قد عودتني.